فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة المفتي عن المدة التي يجوز فيها للمسافر أن يقصر الصلاة، فأجاب سماحته: أولا، المسافر لا بد أن يصلي مع جماعة، فإن كان معه جماعة مسافرون صلى وإياهم قصرا، وإن كان وحده فيجب أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى المسافر مع المقيمين وجب أن يتم صلاته معهم، كما سئل ابن عباس: ما بال المسافر إن صلى وحده صلى ركعتين، وإن صلى مع الإمام صلى أربع ركعات كالسنة. ثانيا، القصر جائز ما دمت مسافر مستمرا، وإن كنت مسافرا مقيما فلا بد أن يكون المقام أربعة أيام فأقل، وإن نويت إقامة أكثر من أربعة أيام فيرى الفقهاء أنه لا يجوز قصر. والنية لا تنزل، لأن هذا أصل صلاة، كون الصلاة مقصورة هذا هو الأصل السفر. تقول عائشة رضي الله عنهما: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.